الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما زلنا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاملين بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مقتدين بهديه، آخذين بأمره. سمعنا لما قال وأطعنا صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى أبواب السواك، عن شعيب ابن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. والسواك هو من الطهارة ومن النظافة ومن السنة، وهو عود يخرج من شجر يسمى بالأراك، اسم الشجرة التي تخرج المسواك أو السواك اسمها الأراك. وهذا العود طيب، استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث التالي من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك، استخدام هذا العود الذي يخرج من تلك الشجرة لنظافة الأسنان، فهذا السواك طيب، يقوم بتنظيف الفم، بتطهيره، بتطيبه إلى آخره، استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكل شيء طيب استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. وديننا قائم على الطهارة، أول أبوابه الطهارة. فترى وسوف تقرؤون وتسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الطهارة في أمره كله، ومنها السواك: لولا أن أشق على أمتي. وقال أشق لأن هذا السواك قد لا يتوفر في أماكن كثيرة، فلذلك لم يأمره كأمر، لأنه لو أمر به هذه الشجرة لا تخرج في كل البلاد، تخرج في أماكن محددة، فهي قليلة. ولكن الحمد لله الآن بدأوا في تغليفه وتعليبه وبيعه وانتشر، والحمد لله رب العالمين. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ستكون فيه مشقة جعله هكذا حسب الاستطاعة. هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخدام السواك. شوف لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا نظافة الأسنان، نظافة الفم، فماذا نأخذ من غيره؟ إذا كان حتى نظافة الفم والأسنان وغسل اليدين علمها إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازاي نأخذ ديننا من واحد تاني؟ ده كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث أبي وائل واسمه شقيق ابن سلمة عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الطيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. اللغة العربية هي هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، يعني من إكرام الله لهذه الأمة أنه أنطقها بهذه اللغة، لغة القرآن الكريم. وهذه اللغة من أعظم وأجمل وأعلى ما يمكن أن تتعلمه، فكل شيء له اسم في هذه اللغة، وكل اسم من هذه الأسماء له تعبير يعبر عن شيء محدد. يعني قال في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص. ليه قال يشوص؟ لأن يشوص معناها أنه يستاك عرضا، مش طولا، لا عرضا، فوق لتحت كده، فتسمى يشوص فاه بالسواك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك، ينظف فمه، نظافة الفم. وهذا من آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وطهارة الإسلام، نظافة الفم، المحافظة على الرائحة الطيبة للإنسان. أما الإنسان يترك الرائحة الطيبة ويذهب، انظر ماذا يصنع، يتحول إلى شيطان. أولا شيطان عندما يبذر، أن أول شيء يتحول إلى شيطان، يبذر ماله، مال ربنا رزقه إياك. اوعى تفكر الفلوس دي بتاعتك، أنت مفكر أن الصحة بتاعتك ومن المال بتاعك، لا، هذا استخلفك الله فيه، وسائلك عما استرعاك فيه. يعني ربنا أعطاه إياك وسيسألك عنه. ربنا ادانا الصحة والعمر، هذه أمانة سوف تسأل عنها. فيما أنفقت عمرك؟ فيما أنفقت ليلك؟ فيما أنفقت نهارك؟ المال، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. كل شيء من ده ستسأل عنه، مش ربنا عطلك مال بتاعك، لا، ده حتى ربنا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق، يعني حتى ربنا ادالك مال مش بتاعك، تتصرف كيفما شئت، لكن حق الله، حق الفقير، حق الرحم، حق كذا، وحق الحقوق. فمن هنا الله تعالى أعطاك المال، هذا المال أمانة. قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، تأخذ هذا المال تذهب لشراء المخدرات، لشراء الدخان الذي يحرق بدنك ويهلك صحتك ويأتيك بالأمراض من حيث لا تحتسب، ثم يحيل رائحتك إلى رائحة خبيثة. قال بعمل الدخان، امرأتك لا تطيق رائحتك إلا إذا كانت بتدخن يا رخ، ثم ده اللي انت تعملها في نفسك، كل الطيب حولته الى خبيث، فهذا من غضب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو اطيب من مشى على وجه الارض صلى الله عليه وسلم، كان اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواد تمه، وهو الطيب صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام يتهجد، قام من الليل يتهجد، يشوص فاه بالسواك. يعني ايه يتهجد؟ اقرأ سورة الاسراء، يقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به، تهجد بالليل، صلاة بالليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قام من الليل يتهجد، مش عشان يشوف فيلم، مش عشان يسهر لسهرة، لا، انتوا ضامن الجنة، فتقوم بقى مش عاد وراك حاجة، لكن النبي مش ضامن الجنة صلى الله عليه وسلم. فجاي يتهجد نافلة لك، يعني في الحقيقة انت تصلي لك، انت بتصوم ليك، انت بتوفر. فكان اذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي حديث شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، يعني في جميع أحيانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك. وأنا لا أريد أن أقول لك العلم الحديث والعلم القديم والأطباء أثبتوا وما أثبتوش، لأن ده لا يقدم ولا يؤخر. إيه الفوائد اللي في السواك؟ دي شيء لا يقدم لنا شيئا ولا يؤخر عنا شيئا، لأن طالما النبي عمل هذا الشيء فهو خير، وإن لم نفهم فيه شيئا صلى الله عليه وسلم، لأننا في البداية آمنا به كنبي صادق أمين صلى الله عليه وسلم. بعد فيها الأطباء يثبتوا ما يثبتوش، شيء لا يقدم ولا يؤخر. هذه أبواب السواك. الباب القادم أيضا يتصل بالطهارة بالنظافة، وهو حديث تكفي أن منظمة الصحة العالمية وأن جميع المشتغلين بالطب في العالم يستخدمون هذا الحديث دون أن يدروا. ألا تسمع كثيرا يقولون الوقاية خير من العلاج؟ هذا الحديث وقاية، ده دي شعار يعني صحة تستخدمه، الأطباء بيستخدموه، النبي علمه لنا من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم. وأي طبيب وأي دروس بيتلقوها يقول لك أهم شيء هو غسل اليدين، لأن اليدين هي بداية وصول الميكروب أو غيره إلى جسم الإنسان. فدايما يقول لك حافظ على غسل يديك، دايما يغسل يديك، لما تغسل يديك بيسقط كذا ألف من الميكروبات والفيروسات وهذه الأمور التي يعرفونها. النبي في حديث سهل يسير من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ده تابعي ابن صحابي، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كان الواحد إذا قام إلى الوضوء يضع يده في طور في إناء عشان يغسل إيده، أو يضع يده في الإناء، أو أنت جايم بالليل عايز تأكل شيء تقوم مديدك على طول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بعلمنا نغسل إيدينا الأول. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوقاية خير من العلاج، والسواك برضو وقاية خير من العلاج، وأكثر الأمراض تأتينا عن طريق الأسنان، أكثر الأمراض التي نسمع عنها. فالنبي عمل لنا السواك. هنا في الطهارة إذا استيقظ أحدكم من نوم، احنا بنروح نحضر خطبة الجمعة ليه؟ عشان نعرف أحكام ديننا، هو ده الهدف من خطبة الجمعة. لازم نطلع بإذن الله تعالى وإحنا كل جمعة حتى كل واحد فينا عرف حكمين أو ثلاثة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن لا نتلقى من فلان ولا فلان، لكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي مش وصلنا للنبي مش بنمشي معاه. فمن هنا أيها الإخوة، هو ده دينك لازم تعرفها ابتداء من دي، من غسل اليدين، وحنوصل للجهاد في سبيل الله، وحنوصل للمعاملات، وحنوصل للبيوع، وحنوصل للأكل والشرب. النبي يعلمنا ازاي ناكل وازاي نشرب صلى الله عليه وسلم، وازاي نلبس هدومنا وتلبس ايه وما تلبسش ايه. كل هذا علمه ايانا رسول الله، فنحن جميعا الان على مأدبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ضيافته. فهنا وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الدخول على كريمه، فنحن دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا استيقظ احدكم من نوم، مش على طول تحط يدك في الاناء، لا، فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. انت عارف ايدك باتت فين؟ مست ايه؟ لمست ايه؟ انت لا تعرف، خلاص بغسل لك ثلاثا قبل ان تضعها في انائك. بدي غسل اليدين عند القيام من النوم، باب المضمضة من شرب اللبن. احنا الناس اللي بتدرس فقه، في مادة اسمها الفقه كده في الازهر، وهنا وهنا وهنا، أي اللي بيدرسوا مقارنة الأديان اللي هي مقارنة المذاهب، يقول لك في حاجة اسمها مصادر التشريع. مصادر التشريع يعني مثلا زي الدستور بتاعنا، أول مادة أو تاني مادة فيه بتقول أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع أو حاجة زي كده. ففي حاجة اسمها مصادر التشريع. مصادر التشريع يقول لك هي ايه؟ طبعا هم اختلفوا فيها برضو، يعني مصادر التشريع عند الحنفية مش هي اللي عند الشافعية، مش هي اللي عند، برضو مفيش حاجة ما اختلفوش فيه. ربنا قال ولا يزالون مختلفين، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فهم مصادر التشريع القرآن، نمرة 2 الحديث، نمرة 3 الإجماع، نمرة 4 القياس، نمرة 5 المصالح المرسلة، نمرة 6 عمل أهل المدينة. ده تأليف ناس بتألف ومكتوب في الكتب وثابت وكله، وبيدرسوه الجماعة، ما فيش حد بيروح الأزهر ما يدرسش مصادر التشريع. لكن ما أؤمن به أن مصادر التشريع هي القرآن والحديث جفلت، أن الدين في القرآن والحديث. واحد يقول لك ما لقيتش في القرآن والحديث يبقى دنيا، لأنني أؤمن أن محمدا أكمل الله تعالى به الدين، أن الدين اكتمل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وربنا قال في سنة تسعة هجرية في عرفة يوم جمعة، اليوم أكملت لكم دينكم. فربنا اللي أكمل، اللي ربنا يكمله محدش يجي كاملة تاني. لما أنت تكون تعمل صنعة واحد يكمل بعدك معناها ايه؟ ان انت ناقص، يكمل بعدك، يعدل عليك، يزود على اللي انت عملته. ده حتى في صنعتنا العادية. فازاي حد يجي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يضيف لك نواقض الوضوء عند الشافعية، نواقض الوضوء عند الحنفية، نواقض الوضوء مش عارف حدامي، كل ده كلام فارغ. محمد تكلم في نواقض، تكلم في غسل الايدين قبل ما تقوم من النوم صلى الله عليه وسلم، تكلم علمنا ازاي نستنجي. وانتوا هتشوفوا من احاديث النبي كل شيء يدخلك الجنه حدثك عنه دعاك اليه، وكل شيء يدخل النار حذرك منه عايز تاني. نعود الى مصادر التشريع في شيء اسمه القياس. القياس دي جريمة، كل مشكلة يقول لك خدها بالقياس خدها بالقياس الى اخره، لغاية ما تفرقت الامة وتمزقت زي ما احنا شايفين بسبب ايه؟ اختلاف مصادر التشريع. لان القياس عند ابو حنيفة غير القياس عند الشافعي، يعني ماله مال الكلام ده؟ وربنا قال خدوا بالقياس، قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. انتهت المسألة. هنا في مسألة حتجاملنا الان تبطل عملية القياس للناس اللي حتناقش حد في المستقبل، تبطل ما يسمى بعملية القياس. القياس بقول لك ايه هو القياس؟ ان انت تجيب مسألة زي مسألة وتجسهم على بعض، ده كلام فارغ. وانت تجيب وتودي ليه؟ انت ربنا بعت لك نبي التبعة وريح دماغك. فيه هنا حاجة اسمها اللبن، النبي الشربة تمضمض منه. في حاجة اسمها السويق، والسويق ده قمح او شعير، غلة او شعير بنجلي وينطحن وينحط عليه مية، بيسمى سويق. النبي كل منه اتمضمض، والنبي شرب لبن اتمضمض وقال ان له دسما. عشان برضو نفهم يعني ايه بقى القياس. القياس يقول لك هو معرفة علة الامر. النبي قال ان النبي شرب لبنا ثم تمضمض وقال ان له دسما، يقول لك يبقى كل شيء له دسم الانسان يتمضمض منه. نقول له باطل، احنا نتمضمض من اللي النبي اتمضمض منه وما نتمضمضش من اللي النبي ما اتمضمضش منه. النبي شرب لبن وقال ان له دسم اتمضمض. الحديث الثالث ان النبي اكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضا، وفي رواية ولم يمس ماء، وفي رواية ولم يتمضمض. هذا الحديث بس بيبطل ما يسمى بالقياس كله. ليه؟ لأن لو كان القياس صحيحا وهو باطل كله باطل كما يقول ابن حزم، لكان اللي يشرب لبن يتمضمض عشان له دسم، واللي يأكل كتف شاه يتمضمض عشان له دسم. النبي قال كتف شاه لحمة ثم صلى ولم يمس ماء، ممس ما تمضمضش ولا توضى ولا حاجة. فدي بس على هامش للناس اللي بتسمع حاجة اسمها القياس وما القياس. الدين يا جماعة اكتمل اكتمل. النبي يوم مات صلى الله عليه وسلم ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم. شو كلمة اكملت؟ واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. اتممت، ربنا اتم. اللي يجي ورا النبي يعمل ايه بقى؟ المفروض يقول سمعنا واطعنا، اما يعملنا مذهب ودين جديد وحكايه طويله لا. ولذلك انتوا بتتجهوا كل يوم يطلع حاجه لما تيجي تكلمهم يقول لك اشمعنا دول الشيعه؟ انت شفتوا الشيعه وشفتوا البهائيه وشفتوا مش عارف ايه. باب المضمضه من شرب اللبن. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. أنا مش بقول أخرجه البخاري وأحمد وكذا وكذا لأجل الوقت، بس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا. عندما تشرب لبنا عليك أن تتمضمض اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كده القضية تنتهي. لا تضرب لله الامثال بقى، تقول افترضنا واحد ما تمضمضش هتبقى صلاتها باطله، الكلام اللي انتوا عارفينه ده. لا، انت عليك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اتباعك له ستحصل على حسنات من الله سبحانه وتعالى، وفي مخالفتك اياه ستحصل على الوزر من الله سبحانه وتعالى. فده نبي ربنا بعته لك انت، أما أنت عايز يشفع لك يوم القيامة ليه؟ أما أنت عايز ترد على حوضه وتشرب من إيده ليه؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى تمشي وراها أنا عشان تلاقيه قدامك هناك. طبعا لما أنا شرحت لكم الحديث ده كثيرا لو فتحنا فيه عايز خطبتين، يعني لما تشوف الجماعة المفسرين اللي بيمسكوا الأحاديث يفسروها بيكتب ايه ورا ده الاخر طلعك ما تتمضمضش. يقول لك العلماء اختلفوا في ده، ناس قالوا يتمضمض وناس قالوا ما يتمضمضش. يعني ما هم اللي اختلفوا؟ النبي اختلف صلى الله عليه وسلم، وربنا بعت لك محمد، مش بعت لك فلان وفلان وفلان، بعت لك محمد بس صلى الله عليه وسلم، والحج عليك يوم القيامة محمد بس صلى الله عليه وسلم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اوعى تفكر حد ليه عندك حاجة الا محمد صلى الله عليه وسلم، دي ليه عندك اتبعت ليه. لكن ممكن واحد يبقى شافعي يقلب يبقى حنفي، واحد حنفي يقلب يبقى مالكي، واحد مالكي يقلب يبقى صوفي، لكن واحد تبع محمد يقلب يروح فين؟ يبقى تبع ابو جهل. دي المضمضة من اللبن، باب المضمضة من السويق. السويق قلنا الشعير او القمح، كان زمان ناس مش زينا كده، لا كان اي شيء بيكفيهم. قمح الغلة بجلوها وبعدين تنطحن وحطوا عليها مية، هم بجلوا الشعير وبجلوا الغلة وبطحنوها وبخلوها معاهم زوادة عن بشير بن يسار مولى بني حارسة ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. خيبر دي بالقرب من المدينة، واليهود الان في اسرائيل يجلسون في القدس وعينهم على خيبر. أولمرت شارون، شارون اللي معفل، حد فيكم بعد اسم حياة عن شارون؟ راح فين شارون ده؟ ده ياريت مات، يعني لو مات كان قال عن برضه مش أرحم، لأن شارون دي ما ليش حالة يبقى فيها أرحم. فين شارون؟ فين البلدوزر؟ يعني يسموه في إسرائيل البلدوزر، راح فين؟ ما ماتش، دي عبرة آية نسيناها. راح فين شارون؟ فاقد الوعي، قاعد معفن مرمم وهو في الدنيا، قال الدنيا. فهم الآن قاعدين بخطته، اوعى تفكر بخطته للقدس بس والضفة الغربية وغزة، لا دي معاه، لا هم عينهم على خيبر بجانب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج لحصار خيبر، المسلمين زمان كانوا بيطلعوا حصر اليهود، حتى اذا كانوا بالصحباء وهي ادنى خيبر، من اول ما تبقى رايح بلد كده في بلاد صغيرة بتقابلك في الاول حواليها في حتة اسمها الصحباء. فصلى العصر، راح يحاول جاهد في سبيل الله، لازم يصلي إيه العصر، يصلي العصر ما فيش شيء يمنعهم عن الصلاة. ثم دعا بالأزواد، كل واحد معاه زاد، كل واحد معاه شيء، فلم يؤت إلا بالسويق الشعير المجلي ده المطحون، فأمر به فسرية، سرية يعني تحط عليه مية عشان يبقى سريد، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو باكل ايه؟ شعير مجلي مطحون وعليه شوية مية، وربنا بيقول له لسوف يعطيك ربك فترضى، هو راضي كده صلى الله عليه وسلم. فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسرية، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ، يعني كان متوضئا فلم يتوضأ لكنه تمضمض. فهنا شوف الصحابة يقولوا ايه، فمضمض ومضمضنا، فصلى وصلينا، فأكل وأكلنا، فمشي ومشينا. دايما الصحابة كانوا مع النبي كده صلى الله عليه وسلم، مفيش فمشي وقعدنا خالص، أكل أكلنا، شرب شربنا، مضمض تمضمضنا، لم يتمضمض لم نتمضمض، كانوا ماشيين معاه مفيش، كظله صلى الله عليه وسلم. هو ده المأخوذ في المسلم، مش جادل ولا افترضنا واحد ما تمضمضش، النبي تمضمض قول انت تتمضمض، انتهى الامر. ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، شرب لبنا فتمضمض، أكل سويقا فتمضمض، ترك المضمضة والوضوء من أكل اللحم. عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. عن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا. إيه هو العرق؟ هو العظم عليه القليل من اللحم. ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد يأكل لحمة ويقوم يصلي من غير ما يتوضأ، فافترضنا هو كان متوضأ خلاص، لكن واحد مش متوضأ يتوضأ، مش مثلا صلى ولم يتوضأ يقوم كل ما تأكل يقوم تصلي ولا تتوضأ، لا هو كان متوضي، لأن الناس دول غيرنا. كان أكثر حالات هؤلاء الناس أنهم على وضوء، لأنه كان بيصلي الظهر وعقله في العصر، بيصلي العصر ومخه في المغرب، مش مخه في ماتش النوم، لا دي موضوع تاني. يعني في مسافة بيننا رهيبة يا جماعة. الناس دي مشكلتها كانوا ماشيين متوضيين، يمكن يموت يموت متوضي، يمكن يجي للصلاة وما يلاقيش مية يلاقي نفسه متوضي، ماشي مشكلته الموضوع تاني غير اللي في دماغنا احنا. يعني دي لها مشكلة جامدة غير مشكلتنا. فلما اضطر اقول الكلام ده لان احنا نفكر اصلى ولم يتوضى، الناس دي ما تتوضاش خالص، لا ما كانش في دماغها اللي في دماغنا دي كله. ناس قاعدة في الدنيا وبنظر على الساعة اللي هتخش فيها القبر، يفكر في الدقيقة اللي هيطلع فيها من بيته، ما يسأل في القبر هيجاوب يقول ايه. دي كل مشكلته قاعد مرة في الكلام ده، فيجهز روح قاعد بجهز نفسه زي واحد مسافر، تلاقي الشنطة بتاعته مفتوحة مش بكفلها، كل شيء يحط فيها حاجة لا ينسى، وراجع اللي معاه ما يضيع منه. كانت له المشكلة غير مشكلتنا، نشوف احنا مشاكلنا ايه. فهنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عرقا او لحما صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء صلى الله عليه وسلم. فاذا شوف، رغم ان اللبن فيه دسم واللحم فيها دسم، النبي اتمضمض من اللبن ولم يتمضمض من اللحم، دي قد تبطل القياس شكلا وموضوعا. ولكن طبعا مش معنى ذلك ان لو قعدت مع واحد سلفي او من بتوع المذاهب اقدر اقنعه بالاحاديث دي، لا دي اللي بيقنع ربنا سبحانه وتعالى. ايها الاخوه، كل واحد فينا بيخطئ، كل واحد فينا ممكن يرتكب ذنب. اي انسان اي مؤمن على وجه الارض او كافر بيعمل ذنب، لكن الناس بينقسموا قسمين زي ما شرحنا في قصة آدم وإبليس. إبليس عصى وآدم عصى. إبليس لما ربنا سأله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير، أنا خير منه، فضل جادل. فربنا قال يخرج منها مزؤوما مدحورا. آدم لما ربنا سأله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. دي الفرق بين المسلم والكافر، الفرق الصغير ده. ما المسلم بيعمل ذنب برضه، لكن أنا عايزك تشوف الفرق. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، شوف الآية بدا ذكروا الله، او عمل ده عمل فاحشه ظلم نفسه، قام ذكر ربنا سبحانه، ذكر ربنا، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات. شوف اقرا الايه من الاول،